محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. هذا الحديث عن أم عطية وشيبة الأنصارية رضي الله عنها، كانت يؤخذ منها تغسيل الجنائز، تغسيل الميت، لأنها شهدت تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة والتابعون رحمهم الله ورضوا عن الجميع يأتون إليها ويأخذون عنها صفة تغسيل الميت. وكانت رضي الله عنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، تداوي المرضى وتسقي العشرة، وهكذا تعمل رضي الله عنها وأرضاها في خدمة المسلمين. فكان لها مواقف مشرفة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا فلا ينصرف الأمر إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. العواتق هن الفتيات اللاتي توهن بلغنا، مع الفتيات اللاتي لم يبلغنا، اللاتي قاربنا البلوغ واللاتي بلغنا ولم يتزوجنا، يسمن عواتق وذوات الخدور وهكذا. والحيض، الحيض يعم الصغيرة والكبيرة من ذات الزوج وغيرها. في العيدين يخرجونهن لماذا؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير، يسمعن الخطبة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الخطيب للناس. ودعوة المسلمين، يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه ويستجبن. ويؤخذ من هذا حضورهن في المساجد لتعلم العلم وتعليمه وما إلى ذلك من الأمور، ثم خروج النساء لصلاة العيد. قال فيه العلماء رحمهم الله: إنه واجب، وقال بعضهم فرض كفاية، وقال بعضهم فرض عين، وقال بعضهم إنه منسوخ. ولكل وجهة نظر رحمهم الله. الذين قالوا إنه سنة مستحب متأكد، أخذوا بهذا الحديث وقالوا صرفه عن الوجود حديثه صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي قال: ماذا علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات إلا أن تطوع. قالوا: لو كانت صلاة العيدين واجبة لذكرها صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس. وهذا الأمر أمر استحباب تأكيد. آخرون أخذوا بالأمر وقالوا هو فرض، والفرض نوعان: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الكل. وفرض العين هو الذي يجب على كل واحد بعينه. أخذوا هذا من أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أمرنا أن نخرج، وبقوله تعالى: فصل لربك وانحر. صلي، المفسرون قالوا مراد بها صلاة العيد. آخرون قالوا هو منسوخ، هذا في أول الأمر، ثم لما كفر المسلمون صار المسلمين ليس في حاجة إلى التكفير فلا يجب عليهم الخروج. وقول النسخ يحتاج إلى دليل ليس متوجه، وإنما المتوجه والله أعلم الوجوب أو الاستحباب، وكلاهما والكل متفقون على شرعية خروج النساء لصلاة العيدين. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعتزال الحي بالمصلى في دلالة على أن بمصلى العيد حكم المساجد، لأنه لم يكن له حكم، لم يسلم عن الناس، لكنهن يبعدن حتى لا يقطعن الصفوف ولا يلوثن المسجد بشيء من خيرهن، ويشهدن الخير يستفدن مما يسمعن، ويؤمن على دعوات الإمام لينالهن نصيب من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أم عطية هي الأنصارية، اسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل بنت كعب، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تداوي الجرحى وتمرض المرضى. يعني ما كانت تقاتل رضي الله عنها، وإنما كانت تداوي الجرحى وتعالج المرضى وتسقي العشرى وتسعفهم رضي الله عنها وأرضاها. نعم. تعد في أهل البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكت سيأتي في باب الجنائز أو مر علينا حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، وقال لهن: إذا انتهيتن فأشعرنني. فأشعرنه صلى الله عليه وسلم فأعطاها قميصا له يلبسنها إياه. نعم. فحكت ذلك وأتقنت، فحديثها أصل في غسل الميت. ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز. قالت: أمرنا، مبني للمجهول للعلم بالآمر، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري: أن إذا قال الصحابي أمرنا فلا ينصرف هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج، أي إلى المصلى، العواتق، البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. العواتق وذوات الخدور، يعني أن النساء كان كنا في أول الأمر ذوات الخدور، أن الفتيات اللاتي لم يتزوجن كنا لا يخرجن ولا يتخالطن الناس من الحياء. والحيض هو أعم من الأول من وجه في العيدين، وشهدنا الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. في العيدين يشهدان الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض، ودعوة المسلمين تعم الجميع، ويعتذر الحيض المصلى. متفق عليه. وأن الحائض لا تمنع إلا من الصلاة وقراءة القرآن على قول لبعض العلماء رحمهم الله، وإلا فلها أن تدعو ولها أن تستغفر ولها أن تذكر الله جل وعلا، ولا يمنعها الحائض من الذكر والدعاء والاستغفار، ولا من الاتيان بمناسك الحج سوى الطواف بالبيت. لكن لفظه عند البخاري: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور فيعتزلن الحيض المصلى. ولفظ مسلم: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق وذوات الخدور،

وأما صلاة العيدين فالأفضل لهن أن يشهدنها مع المسلمين، وأما غير العيدين فبيوتهن خير لهن كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن أرادت الخروج فلا يمنعها وليها إلا إن لم تلتزم بالآداب الإسلامية، بل يجب عليهن أن يخرجن طفلات يعني بثياب عادية ساترة غير ملفتة للنظر، وليست بثياب شهرة ولا ثياب جمال. إذا تأدبت بهذه الآداب فلا يمنعها زوجها ولا أبوها، وأما إذا لم تتقيد بهذا فالله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فعلى الرجل أن يمنع المرأة مما يخل ويؤثر عليها في عفتها. نعم، بل فيه دليل على أنهن لا يمنعن لأنه لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم، بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمر به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.